السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم هو الثامن من شهر رمضان، أكثر من ربع الشهر قد مضى. ينبغي أن نتفكر في ذلك، في جريان العمر، إن ربع الشهر حين مضى مضى معه أكثر من ربع القرآن. فكيف حال القرآن في قلوبكم؟ هل ذقتم حلاوة القرآن؟ إذا ذقت حلاوة القرآن يا صديقي، ينبغي أن تعاهد الله عز وجل أن تجعل القرآن فعلا هو ربيع القلب. إن الذكر المشهور الذي يفرج الله عز وجل به الكرب ندعو فيه ربنا فنقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا. حين تدعو هذا الدعاء مستجاب، يستجيب الله لك ويفرج كربك. ولكن قد بقيت عليك مهمة، أن تجعل هذا القرآن ربيع قلبك. ربيع قلبك يعني هو السقيا، هو السقيا التي تسقي قلبك. ينبغي أن نتوب من مضي رمضان في تلهي بالقرآن، حين يصبح القرآن أغاني، حين يصبح القرآن الفوازير، ونقلب صفحات المصحف بمنتهى الجفاء لنستخرج منه حل الفزورة. لا، القرآن ليس لعبة، لا تتلهى به، ولكن اجعل القرآن ربيع قلبك ليجعل الله عز وجل القرآن سبب كشف همك.